radiodiffusion égyptienne. You are tuned to the Cairo studios of the Egyptian Broadcasting Service. Εδώ Κάιρο, Αιγυπτιακός ραδιοφωνικός σταθμός. Δίσινη, ο Μάντια Ραδιο Μισερ Κάιρο. Η Κάιρο Ραδιοτάδια. Ουρασέ Κάιρε. Ακή Ελ Κάιρο. Είναι Κάιρο. Δίσινη Λαφ, ο Μάντια Ραδιο Μισερ. Κουί, λα ράδι Αιγυπτιανά και διπάρνα δαλ Κάιρο. Σαούτου Λαραμπ, Ιουνάτζι, Ομματα Λαραμπ, Μεν Κάλμπι Λαρούπα την Νάβεντ, Μεν Αλ Κάιρα. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المصرية المرآة التي تعكس الألوان المختلفة لكل مظاهر النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والديني وللموسيقى حظ كبير في الإذاعة المصرية وهذه فرقة الإذاعة الخاصة تقدم ألحانا غربية إلى جانب ألحاننا القومية المحلية ويخرج الميكروفون إلى الحفلات العامة فينقل إلى جمهور مصر والبلاد العربية والعالم أجمع هذه الحفلات والمناسبات القومية الإذاعة المصرية تحرص أن تتابع بعناية أنباء العالم في جميع إذاعاته هؤلاء هم آذان مصر المتيقظة لكل ما يحدث في جميع أنحاء الدنيا أنا ما أقدرش أتجوز ليه؟ ما تحبش الستات؟ ما حبش الستات؟ أنا ما حبش الستات؟ يا أخي يا أخي يا أخي الإذاعية التي ينقلها الميكروفون إلى المستمع إما مادة مسجلة على شرائط أو أسطوانات وإما هي مادة حية تجري حوادثها في إحدى الاستوديوهات هذه عودة سمارة إن الإذاعة لا تفقد صلتها أبدا بجماهير الشعب إن الميكروفون يتحرك بين الناس في برامجه المختلفة ولكل فئة من فئات الشعب ركن خاص به أما رغبات الجمهور فما أوفر نصيبها في الإذاعة أما هذه الأغنية فيقدمها البرنامج لكل من يحتفل اليوم بعيد ميلاده أو عيد ميلادها مع أجمل تهاني البرنامج عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك ولكن كيف تنتقل كل هذه المواد وكل هذه الأصوات إلى أذن المستمع؟ هنا يأتي دور الهندسة يخرج الصوت من الميكروفون إلى ملحق الاستوديو حيث تضخم قوته مليون مرة بواسطة عدة مقويات صوتية متصلة ببعضها على التوالي، ثم يمر الصوت في أسلاك غليظة إلى غرفة المراقبة الرئيسية التي تقوم بدورها بتوزيع البرنامج الواحد إلى محطات الإرسال، وذلك عبر خطوط تليفونية أرضية خاصة يراعى في تصميمها أن تكون معزولة عزلا جيدا عن الخطوط التليفونية الأصلية. تصل هذه الخطوط إلى مجموعة التوزيع الرئيسية بمصلحة التليفونات، ثم تخرج مباشرة إلى محطات الإرسال في الإسكندرية أو أسيوط أو المنيا أو أسوان أو أبي زعبل. وهناك يدخل الصوت إلى لوحة المراقبة في أبي زعبل، حيث يمر في عدة أجهزة منها المرشحات والمسويات الصوتية. الصوت لتعويض القوة المفقودة، وهنا يوزع على محطات الإرسال، حيث يمر في مراحل أخرى مختلفة من التكبير والتعديل إلى أن ينتهي إلى القوة اللاسلكية المطلوبة من المحطة. يخرج الصوت إلى غرفة تحويل الذبذبات العالية التي توزعه بدورها إلى صار الإشعاع، ويبلغ ارتفاعه 204 قدما. وصار الإشعاع يشع الصوت في الفضاء على هيئة موجات لاسلكية تحمل في طياتها الموجات الصوتية التي خرجت أصلا من الميكروفون في الاستوديو. وحدث اعتداء على مصر، اعتداء ثلاثي استعماري غابر على بلادنا المقدسة، كان إحدى أهدافه أن يسكت الإذاعة المصرية، يسكت هذا الصوت الذي ينقل الحقيقة إلى أبناء مصر وإلى أبناء العروبة وإلى أبناء العالم أجمع، ولكنه لم يستطع أن يسكت هذا الصوت العزيز أكثر من ساعة، ولكن سقط للإذاعة شهداء أعزاء، سقط مهندس وعامل، تحية إجلال وتقدير لهما، وأصيب ثالث من الأسرة، ولكن إصابته لم تمنعه من مواصلة العمل من أجل مصر ومن أجل إذاعة مصر. عندما حدث هذا الاعتداء الآثم، لم يكن يعلم المواطنون أن الإذاعة المصرية على استعداد دائما، فهذه محطات تحت الأرض في أماكن متعددة، وهذه محطات إذاعية متنقلة واستوديوهات متحركة وعربات للتسجيل وأخرى للإذاعة، يمكن أن تذيع من أي مكان ومن أي ركن. وهكذا تحرص الإذاعة المصرية على ألا يسكت صوتها أبدا، سيظل صوت مصر مدويا عاليا قويا يحمل الحقيقة إلى أبنائه وأبناء الغربة وأبناء العالم. صوت مصر، مصر الناهضة، صوت مصر المناضلة من أجل القومية العربية، من أجل قضايا الشعوب العادلة في كل أنحاء العالم، من أجل السلام والحرية والطمأنينة. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة، وإلى لقاء دائم على أمواج الأثير مع صوت مصر يدوي في سمع الدنيا بالحق والحرية والإخاء، يدعو إلى المحبة، إلى التآخي، إلى السلام.